الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب كفاية الأخيار، شرح متن الغاية والتقريب، وفصل جديد من فصول المعاملات وهو فصل الحوالة. قال: وشرائط الحوالة أربعة: رضا المحيل، وقبول المحتال، وكون الحق مستقرا في الذمة، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل. طيب، ايش هي الحوالة اصلا؟ ايش معنى الحوالة؟ عشان في ناس كثير تظن الحوالة بالمعنى العام اللي هو يروحوا شركات الصرافة فيرسلوا اموال يحولوها لناس اخرين، هذا ليس المقصود عندنا هنا، وان كان هذه ايضا معاملة يعني فقهية، لكن الحوالة هنا المقصود بها اصلا الانتقال والتحول في اللغة. تحول يعني ينتقل، حوالة هي الانتقال، لكن في الشرع كما سيأتي في الكلام هو عقد يقتضي نقل دين من ذمة لذمة اخرى. يعني الان زيد له عند عمرو 10,000 جنيه، وعمر له عند بكر 10,000 جنيه، فلما جاء زيد يطالب عمرو بال10,000 جنيه قال: أحيلك على بكر فأن لي عنده 10,000 جنيه، اذهب فخذ حقك من بكر. فهنا عندنا المحيل وهو عمرو، وزيد الذي له الدين المحتال، والمحال عليه بكر. كلمات مهمة شوية. المحيل اللي هو عمرو اللي هو كان عليه الدين لزيد، والمحتال اللي هو زيد الذي أحاله عمرو إلى بكر وهو المحال عليه بكر. زيد له 10,000 عند عمرو، وعمرو له 10,000 عند بكر. فجاء زيد يطلب دين عمرو فقال: أحيلك على بكر فإن لي عنده 10,000، اذهب فخذ حقك من بكر. زيد المحتال، نعم، وعمر المحيل، والمحال عليه بكر. طيب، هنا لابد من زيد يوافق على ذلك. زيد لما أقول له روح لبكر اذهب فخذ الدين، لو نشترط عندنا هناك ما سيأتي أن زيد يكون موافق على أنه سيذهب إلى بكر يأخذ الدين. قل لي ليه؟ لأننا عندما يوافق زيد على هذه الحالة، هذه الحوالة، لأن كده عمرو أحال زيد إلى بكر. إن وافق زيد أن يأخذ دينه من بكر فليس له أن يعود مرة أخرى إلى عمرو، انتقلت الدين من ذمة عمرو إلى ذمة بكر. بكر مات سيأخذ زيد من ورثة بكر، بكر تقاعس ولم يعطيه وما طله، زيد يشتكي بكر، لكن عمرو خرج من مسألة الدين، لذلك يشترطون رضا زيد عن هذه الحوالة. وكيف يرضى؟ يتحرى، يسأل عن بكر رجل مليء عنده مال، رجل أمين ثقة هستطيع أخذ حقي منه ولا ممكن يمطرني ولا إيه؟ وبعد أن يتحرى إذا وافق يتحمل هو بعد ذلك، لأن الدين انتقل من ذمة عمرو إلى ذمة بكر. لذلك قالوا هنا رضا المحيل وقبول المحتال. يبقى المحيل أولا هو اللي يرضى اللي هو عمرو يرضى أن يرسله إلى بكر، وقبول المحتال اللي هو زيد يقبل هذه الحالة اللي احنا قلناها. خلينا أعد كلمة رضا، هو الرضا من عمرو من من من عمرو اللي هو المحيل، انه عمرو يرضى ان يحيله ويقبل زيد، لان زيد لما هيقبل هيترتب عليه ان خلاص هيبقى تعامله مع بكر. هذا معنى رضا المحيل وقبول المحتال، لان ممكن زيد لا يقبل يقول لعمرو لا انا ما اريد، انا ديني معك لن اذهب الى بكر، انا اريد الدين منك، يبقى رفض الحوالة. لذلك قلنا رضا المحيل وقبول المحتال. المحتال اللي هو صاحب الذي له الدين زيد اللي بيطالب، ما انا قلت زيد يطالب عمرو وعمرو يطالب بكر، فاحال عمرو زيد الى بكر. فرضا عمرو اولا اللي هو ليه هو اللي بينشئ المساله، هو بينشئ العقد ان وافق انه يرضى ان يحوله ويقبل زيد هذه الحواله، اظن كده اللي هو المحتال. بينا معنى رضا المحيل وقبول المحتال، ولا يشترط رضا بكر المحال عليه، لأن بكر هو عليه أن يسدد الدين، سواء سدده عمرو لعمرو أو وكيل لعمرو أو أرسل له زيد، أرسل له أي أحد، هو ليس له يقبل أو لا يقبل، هو ليس داخل قبوله أو رضاه في هذه المسألة، لأنه ما عليه إلا أن يسدد الدين ولا يهمه. بدليل أن لو عمرو ما ذهبش ليه وقال له سأرسل لك وكيلي أعطيه المال، هيعطيه المال. فهنا لذلك لم يشترط لا رضا ولا قبول المحال عليه. طيب انا كل ده احنا بنتكلم من بره كده عشان لما ندخل نقرا ما توقفونيش بقى في القراءه كتير، تضبطوا هذا. رضا المحال عليه مش هيشترط رضا المحال عليه؟ لا خلاص، هو ليس المحال عليه اللي هو بكر هنا، هو عليه اي واحد ياتيه يسدد له الدين اللي عليه لعمرو، سدد له لعمرو، سدده لزيد، المهم ان هو يسدد لمن يخبره به عمرو انك سدد لفلان. هو ممكن يقول انا ما معيش فلوس مش هقدر. طب ايه علاقه ده بالموضوع بتاعنا الان؟ طب ما ممكن يعني يرفض، ملوش علاقه بالاحاله، احنا بنتكلم في الحواله، ملوش انه يرفض ان احد هو عليه دين لعمرو يوم واحد واحد، وعمرو عليه دين لزيد يوم واحد واحد، فقال لعمرو لزيد اذهب لبكر خد ديني من عند بكر. بكر ملوش علاقة يرفض أو يوافق، وبكر الملزم واحد واحد يدفع دين العمر، جاءه عمر يدفع له، جاءه زيد يدفع له، مدام إن اللي جاءه موكل عن طريق زيد عن طريق عمر. أنا بتكلم في عقد الحوالة، هل المحال عليه اللي هو بكر له قبول أو رضا؟ ليس له في قبول ورضا شيء. طيب يبقى هذا معنى الحوالة أولا عشان ندخل في الدليل على ثبوت الحوالة. نقرأ لأنه هنا عشان ما نعيد الكلام، احنا بس فككنا معنى الحوالة ولا طبعا شروط ستأتي معنا الآن. قال الحوالة بفتح الحاء وحكي كسرها وهي في اللغة الانتقال من قولهم حال عن العهد أي انتقل، وهي في الاصطلاح انطلاق الدين من ذمة إلى ذمة، وحقيقتها بيع دين بدين على الأصح، واستثنيت من بيع الدين بالدين لمسيس الحاجة. نبقى تكييف مهم، هو كأنه صورة مستثناة من بيع الدين. طب وإيش اللي يعني نستثني؟ الأدلة، الأدلة التي جاءت استثنت بذلك. قال والأصل فيها الإجماع، وما رواه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي رواية إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي. وقوله صلى الله عليه وسلم أتبع بضم الهمزة وسكون التاء. إيش؟ أنا قلت فليحل؟ فليحتل، أنا آسف، نعم فليحتل. وقوله صلى الله عليه وسلم أتبع بضم الهمزة وسكون التاء، وقوله صلى الله عليه وسلم فليتبع فليتبع. قال بعض المحدثين إن تاءه مشدودة، وقال النووي في شرح مسلم الصواب المعروف تخفيفها، وقوله صلى الله عليه وسلم على مليء هو بالهمزة، والمطل إطالة المدافعة. واشترط الشيخ لصحة هذه الأربعة وهي ثلاثة، لأن رضا المحيل المحيل والمحتال شرط واحد. وجه اشتراط رضا المحيل أن الحق الذي عليه له قضاءه من حيث شاء، وجه رضا المحتال أن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه، أو فلا ينتقل إلا برضاه، كما أن الأعيان لا تبدل إلا بالتراضي. يؤخذ من كلام الشيخ أن رضا المحال عليه لا يشترط، وهو كذلك على الأصح، لأنه محل التصرف فأشبه العبد المبيع، ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بنفسه أو بغيره. وبين هنا أن لماذا وجه رضا المحتال وجه رضا المحيل. المحيل لأنه عليه حق لابد أن يؤديه فيختار الطريقة التي يؤدي بها، والمحتال له حق في ذمة المحيل فلا ينتقل هذا الحق إلى غيره إلا برضاه، لأنه هو يعرف عمرو بس ما يعرفش بكر. هو لما أعطى لعمرو المال أو تأجر مع عمرو وله مال عند عمرو، هو يعرف عمرو فلا يريد أن ينتقل من عمرو إلى بكر، فلابد له من رضاه، لأنه ممكن يقول أنا أعرف عمرو بينه وبين علاقة، أستطيع أن آتي بالمال لو هو تأخر، لكن بكر لا ليس لي علاقة به. لذلك لابد من قبول المحتال من هذه الحوالة. الشيخ لما جعلهم ثلاثة بس لما نعتبر القبول هنا اعتبر المحتال شرط واحد، ما هو مش مشكلة، المهم ان هو شرط، هو المهم ان رضا المحيل المحتال لابد، ما يهم يعني. قال الشرط الثاني أن يكون الدين مستقرا على ما ذكره الشيخ، لأنه قال هنا إيش، وشرائط الحوالة أربعة، رضا المحيل وقبول المحتال. هو يقصد هنا أن هو الشيخ في الشرح جعلهم شرط واحد، بس في المتن الشارح جعلهم شرطا، وفي المتن جعلهم شرطان بس. قال أن يكون الدين مستقرا، على ما ذكره الشيخ، واشتراط الاستقرار ذكره الرافعي عند ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن. وقال لا يكفي لصحة الحوالة لزوم الدين، بل لابد من الاستقرار، لأن دين السلم لازم، مع أن الأصح لا تصح الحوالة به ولا عليه. ولكنه قال هنا القسم الثاني الدين اللازم فتصح الحوالة به. قال النووي بعده أطلق الرافعي صحة الحوالة بالدين اللازم عليه ابتداء بالغزالي، وليس كذلك، فإن دين السلم لازم ولا تصح الحوالة به ولا عليه على الصحيح، وبه قطع الأكثرون. لحظة إيش؟ لا تصح الحوالة بالرأس المال ولا بالمثمن. سلم خلص الجزء. قلت وقد اتفق على تصحيح الحوالة بالثمن في زمن الخيار وعليه، مع أنه لازم فضلا عن الاستقرار، إلا أنه يؤول إلى اللزوم. وأما بعد مضي الخيار وقبل مضي المبيع، فالمذهب الذي قطع به الجمهور أن تصح الحوالة به وعليه، مع أنه غير مستقر لجواز تلف المبيع، فلا يستقر إلى بقبض المبيع. وكذا تجوز الحوالة بالأجرة، وكذا بالصداق قبل الدخول والموت ونحو ذلك، بل صدر في أصل الروضة في أول الشرط، فقال الثاني كون الدين لازما أو يصير إلى اللزوم، والله أعلم. طيب، هو الكلام هنا إيش؟ لا أنتوا هل فاكرين الفرق بين الدين المستقر والدين اللازم والدين الذي يؤول إلى اللزوم؟ لا، كلمنا فيها والله. غير حان. في فرق بين الدين اللازم أو يقول إلى اللزوم والدين المستقر. هو أنا بيشترط المتن والشارح، وهذه خلاف للمعتمد في المذهب، وهو بين هنا ذكر خلاف بين الرافعي والنووي على أن هو يريد هنا أن يقول أن لابد أن يكون الدين مستقر. بمعنى أولا عشان يكون في حوالة لازم يكون الدين الذي لي، لو أنا زيد أو أنا عمرو وأريد الدين اللي لي عند زيد لابد يكون الدين عند زيد مستقر، هو يقول ذلك. والصحيح وسنوين هو يكفي أن يكون لازما. بمعنى الآن لما أنت اشتريت عملت عقد شيء عقد بيع الآن بين البائع وبين المشتري سلعة، طيب مش في زمن خيار البيع تم، البيع لما بيتم أصبح أن أنا علي الثمن وهو علي يقبضني السلعة أنا المشتري، فلما حصل إجابة وقبول وقلت له اشتريت أصبح الآن الدين لازم، صح؟ لأن البيع تم إجابة وقبول، لا أنت صحيح معايا ولا لا؟ يبقى هنا في ولا الغرفة لو سمحت، وأنا مش عارف لو في حد واقف مفيش حد بعد حاجة. طيب أصبح الدين لازم بالإجابة والقبول، تم البيع والشراء. أنا أريد شري السيارة دي منك، قلت وأنا أجبت كام 10,000 وأنا قبلت، إجابة وقبول تم، لازم في حقي الآن 10,000، هذا لازم. طيب ممكن أرجع أم لا في زمن الخيار؟ ممكن أرجع، وممكن في زمن الشرط ممكن أرجع. طيب نعم، طيب متى يستقر؟ لو انتهى زمن الخيار ها وانا قبضت السلعه واعطيته، قبضت السلعه المبيع كمان اصبح مستقر، اصبح مستقر. هذا الفرق. او مثلا رجل اصدق عقد فدفع مثلا نصف المهر في العقد، طيب اصبح عليه النصف الثاني المؤخر، هذا لازم. متى يستقر؟ إذا بنى استقر، بدليل هو لو فسخ قبل البناء يبقى عليه النصف فقط. فنتكلم هنا نذكركم بين اللازم وبين المستقر. طيب هو يريد أن يقول الرجل الذي بنى قبل البناء هو دائما لازم عليه. نعم. وإذا دخل بها استقر بعد البناء. استقر. طيب. هو يقول الآن إن لابد أن يكون الدين مستقر. الصحيح إنه لا يشترط أن يكون مستقر. هو إيه اللي خلاه يقول مستقر؟ قال لأن السلم لما بتعمل عقد سلم، إحنا تكلمنا في السلم، أنت دفعت رأس المال وأصبح الثاني عليه المثمن. وأريد أن يقول الآن هو في عقد تم والدين لازم، ده لازم يسدد لك وإلا لازم يسلمك، وإلا لم يسلمك أصبح رأس المال دين عليه. ومع ذلك كما ذكرنا في السلم لا تصح الحوالة في عقود السلم، لأنه يعني لا تصح أن تأتي بحوالة على عقود السلم. فقال لذلك لو قلنا بأن الدين يصح أن يكون الحوالة تكون في الدين اللازم لا نجيز الحوالة في السلم. لذلك أريد أن يقول أن الدين لابد يكون مستقر حتى تجوز الحوالة. أصل السلم بيع موصوف في الذمة وكالئ بكالئ أو حالي بكالئ، فأنت دفعت ولسه، فهو إيش الحوالة؟ يعني أنا الآن ليا عند لؤي 2 طن ودفع له ثمنهم، فهل ممكن لما تأتيني أو محيلك عليه تقبض منه؟ أقول لك لا، لأن هو ما أحيل في السلم لأن ما قبضتش أصلا والدين مش مستقر. ممكن يسلمني وممكن يعجز عن التسليم فيرد لي المال، فالدين مش مستقر فلا تصح الحوالة في معنه لازم، هو لازم عليه. فلذلك هم يرادوا أن يخرجوا من مسألة اللزوم فجعلوا الاستقرار عشان يكون الدين مستقر فنقدر يكون فيه حوالة. يعني الدين يكون ايش مستقر، يعني اكون انا عملت عقد بيع خلاص بينك وقبضت السلعة وعليا المال، فانا انا المشتري هو، انت تريد مني البائع، انت البائع، فانا احيلك بقى اقول لك انت تريد مني ثمن السيارة 100,000، انا ليا 100,000 عند بكر، اذهب وخذها من بكر، اكون انا ايش تم البيع وقبضت السيارة واصبح الدين مستقر. الصحيح بقى عندنا مع ان هذا قول الرفيع قال ان لا يشترط ان يكون الدين مستقر، ويكفي ان الدين يكون لازم، بل قالوا كمان ايضا ويؤول الى اللزوم، ويؤول الى اللزوم في زمن الخيار، لان خيار الشرط ليك 3 ايام هو لسه يؤول الى اللزوم. يعني لو قلت السيارة انا اشتريتها 3 ايام وعلي خلاص انا خدت السيارة وانت عايز مني 100,000، هذا الدين يؤول الى اللزوم لانه لسه تبع خيار شرط ممكن ترجع. يعني هو الملازم اللي جاب القبول يقول اللزوم في فترة الخيار. نعم مستقر بعد فترة الخيار يكون لازم، ولو ما قبضتش لو قبضت السلعة يكون مستقرا. لو ما قبضتش السلعة لو قبضت قبضت المبيع يكون مستقرا. يعني بجيبها لك من ناحية المبيع، المبيع كيف تفرق يعني بين ال ال ال ال ال لو قبض المبيع بس لسه ما دفعش الفلوس يكون مستقر؟ نعم خلاص لو قبض المبيع يبقى اصبح الدين مستقر، هذا لا خلاف فيه مستقر هكذا. قبل القبض قالوا هو لازم، لكن ممكن انك ما قبضت فممكن يرد بالتلف، يرد بالعيد، يرد باي غير ذلك. طب يقول اللزوم ازاي في خيار الشرط اذا كان هو ما استلمش المبيع اصلا؟ بايش يقول اللزوم ازاي في الفتره بتاعه خيار الشرط وهو اصلا لسه ما استلمش؟ لا استلم السلعة، لو قلنا السيارة خدها في خيار الشرط مش قادر انا اجربها، انت ليه دخلت حاجة في حاجة؟ احنا بنتكلم في خيار الشرط، هذا يقول الى اللزوم. افترض مفيش خيار شرط، هو اشترى وما ده دي حالة تانية اللي احنا بنتكلم عنها. خيار الشرط انك انت طلبت خيار شرط فده سيقول الى اللزوم. طيب حالة بقى تانية، انا اشتريت السيارة ودفعت له ولسه هتقبض بعد بكرة، مفيش موضوع تاني خالص مش خيار شرط ده، فانت لسه ما قبضتش، لكن الدين انت دفعت نصف مثلا وعليك النصف وهو لسه ما اسلمك، ده لزوم. هذا لزوم، متى استقر؟ لما تقبض المبيع. انا في الاولانيه انا قبضت المبيع اثناء خيار الشرط، دي كده يقول اللزوم ان يقول ان لسه انت انت مفترض عليه انك ترجع رغم ان انا استلمت المبيع، ما بس في خيار شرط. هو لذلك قال هنا ايش بقى، هو اراد ان يرد قول النووي والصحيح انه لا يشترط ان يكون الدين مستقرا، يكون الدين لازم او يقول لزوم. قال ليش؟ اتفقنا على تصحيح الحوالة بالثمن في زمن الخيار، يعني يجوز انك تجري حوالة بالثمن في زمن الخيار. يعني لو انا عقدت بيع ومعايا خيار شرط 3 ايام، هم يقولون نحن الطرفين اتفقوا على يجوز انك تعمل حوالة في هذا الزمن، مع ان هذا لازم العقد فيه ليس مستقرا، هو بيرد على الذين قالوا بالاستقرار، انتم توافقون على الحوالة في زمن الخيار والدين في زمن الخيار ليس مستقرا هو لازما، بل قال فضلا عن الا انه يقول الى اللزوم. او اما بعد مضي الخيار وقبل المضي المبيع فالمذهب الذي قطع به الجمهور انه تصحي الحوالة وعليه مع انه غير مستقر. يعني ايضا انتم قطعتم، المذهب قطع بان بعد الخيار ما ينتهي وقبل المبيع استلام المبيع يصح انك تأتي بالحوالة وتفعل الحوالة، وهنا ايضا الدين لسه غير مستقر. هو كل ده بيرد على الذين قالوا بلزوم الاستقرار بشرط الاستقرار بانه لا يشترط الاستقرار ويكفي اللزوم فقط لجواز تلف المبيع فلا يستقر الا بقبض المبيع، وكذا تجوز الحوالة بالاجرة. يعني انا ممكن الان اكون حمق الله وكذا بالصداق قبل الدخول، يعني انا من الان المرأة ليها عند ليها نصف الصداق وجاء وهي مستدينة من احد فجاء يطالب الدين فاحالته على الزوج، قالت لي عنده مبلغ نفس المبلغ اذهب فخذه احاله، فهي تحيل بالصداق قبل الدخول مع انه ديني غير مستقر لكن لازم، فيجوز. لذلك قالوا اذا صدر في اول في اصل الروضه في اول الشرط، الثاني كون الدين لازما او يصير الى اللزوم الله اعلم. يبقى اذا الصحيح هنا بأن يكفي أن يكون الدين لازما أو يؤول إلى اللزوم، ولا يشترط أن يكون الدين مستقرا. هذا الذي يعني قاله النووي وهو صحيح في هذه المسألة. قال فرع: إذا اشترى شخص شيئا شيء ثم أحال البائع بالثمن على رجل، ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا قديما فرده أو تقابلا ونحوهما، ففي بطلان الحوالة خلاف المنتشر، والمذهب البطلان، وسواء في ذلك بعد قبض المحتال الحوالة أم لا على الأصح. يبقى إيش الآن؟ رجل اشترى، خلينا في السيارات شوية، زيد اشترى من عمرو السيارة، وزيد هو المشتري، أحال عمرو البائع ليه عنده 100,000 إلى بكر، قال له خذ 100,000 ثمن السيارة الذي علي لك من بكر، أنا ليه عنده 100,000. ثم وجد زيد عيب في السيارة، انتبه بقى لأن عمرو راح لبكر عشان ياخد فلوسه، زيد وجد عيب في السيارة تاني، زيد اشترى من عمرو سيارة قيمتها 100,000، فزيد عليه 100,000 لعمرو. متخش احسن لك انت خالص. فزيد عليه 100,000 لعمرو ثمن السيارة، فأحال زيد عمرو إلى بكر. ما عملناش حاجة جديدة اهو، اكتشف زيد في عيب في السيارة، فرد زيد السيارة لعمرو في عيب. هو قال هنا اهو الحوالة اللي حدثت بطلت أم لم تبطل؟ ما هو أصلا زيد حول عمرو على بكر عشان انتمن، وهو رد له السيارة اللي فيها تلف. قال خلاف المنتشر، المذهب البطلان، يعني ما دام رجع أصل الدين هنا رجع، ما هو هو راح ياخد ثمن السيارة من بكر، فلما السيارة رجعت للتلف فقالوا الحوالة هنا بطلت. طيب سواء بعد قبض المحتال الحوالة أم لا، يعني لو حصل أن عمرو كان راح لبكر وخد الفلوس لابد هنا أن الحوالة بطلت، يردها مرة أخرى وبطلت الحوالة. وسواء لم يقبض، طبعا هذا من باب أولى هتكون قبض وبطلت الحوالة. ليش بطلت الحوالة؟ لأن الحوالة مبنية على دين رجع فيه، الدين هو كان إيش؟ ثمن السيارة، والسيارة فيها عيب ورده. قال أو تقابلة، يعني إيش تقابلة؟ يعني قال له السيارة اللي خدتها دي فيها عيب، صحيح؟ طيب لما راح له بالعيب تقابلة، لا يعني ممكن تقابلة طبعا تقابلة. عندكم تقابلة ولا تقايلة؟ تقايلة نسختين من بعض هم مكتوبة تقايلة. الله المستعان. طب عندكم في الغرفة تقابلة ولا تقايلة؟ اللي معانا في الغرفة اللي عنده معاد معاه النسخة تقابلة أم تقايلة؟ محدش معانا نسخة ومعانا. هو لو خدناها بتقايلة يبقى على أن هو أقاله في هذه البيعة. خليه اللي عنده نسخة أمامه يقول لنا عنده تقابلة أم تقايلة. فلو قلنا بتقايلة بالياء طيب عموما لو كانت بالياء يبقى سهلة في المسألة انه تقايل هنا بمعنى انه هو حدث إقالة وإن كانت تقابلك هيقول المقصود بها انه بعد ما قالوا السيارة دي فيها عيب قالوا طب أعطيك سيارة أخرى مقابل يعني نعم تقابل هنا يعني رضي أن يقابله بسيارة أخرى قالوا طب تاخد سيارة ثانية غير كذا فهنا الإشكال إن أصبح الحوالة اللي كانت مبنية على الدين العقد البيع الأول انتهى وتقابل على عقد على عقد ثاني فلذلك قالوا هنا سواء كان رده وهذا هو الصحيح فيما أظن تقايل هذه فيها نظر لكن أنا سأرجحها في يعني لأنه تقايلها ستوافق مسألة الرد وانتهت المسألة لكن تقابل على أنه أنشأ عقدا جديدا بسيارة جديدة مثلا تقابل بها فهنا هل أيضا تبطل الحوالة؟ قالوا تبطل الحوالة أيضا انتوا معي ولا رحتوا فين؟ لا دكتور رحت فين؟ لو خلاص لو تقايلة يبقى انتهت هو في الجميع أنا بفهم إيش الفرق بين تقايلة وتقابلة تكون طيب ولو أحال البائع على المشتري بالثمن لشخص فالمدى بأنها لا تبطل لو أحال البائع على المشتري بالثمن لشخص فالمذهب أنها لا تبطل سواء قبض المحتال مال الحوالة من المشتري أم لا والفرق بين الصورتين أن في هذه الصورة الثانية تعلق الحق بثالث قال ولو أحال البائع على المشتري بالثمن لشخص فالمذهب أنها لا تبطل سواء قبض المحتال مال الحوالة من المشتري أم لا والفرق بين الصورتين أن في هذه الصورة الثانية تعلق الحق بثالث أنت بتكتب يا دكتور ولا إيه؟ حاجة رايحة منك يعني استناك ولا ايه طب اللي فات ده خلاص قال الشرط الثالث اتفاق الدينين يعني المحال به والمحال عليه في الجنس والقدر والحلول والتأجيل والصحة والتكسير والجودة والرداءة على الصحيح وضبط ابن الرفعة ذلك بالصفات المعتبرة في السلم وجه اشتراط ذلك حتى يعلم لأن المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه والحوالة إما بيع على الصحيح أو استيفاء فإذا وقعت الحوالة صحيحة طب لا أفنى عشان الشرط الثالث ده خاص بالمذهب وفي حقيقة تقييد يعني شديد شوية يعني وقلت خاص بالمذهب لأن الأحناف يخالفون في هذه المسألة ويريد إيش يقول لك متى تصح الحوالة؟ انتبهوا خلاص خلصنا من الشروط الأولى الرضا والقبول ومسألة الدين مستقر أم لازم؟ لا زادوا عن ذلك يعني المذهب قالوا بأنك لابد أن الدين يتوافق يعني أنا ليه الآن زيد ليه عند عمرو 10,000 لابد أن يكون عمرو له عند بكر 10,000 أولا 10,000 طبعا الرقم كما قلت ده جنيه وده جنيه ما يكونش دي 10,000 جنيه والثاني 10,000 دولار و او 10,000 جنيه والثاني مثلا 1000 دولار لو كانوا يساويين او دلوقتي 15,000 مثلا وشويه يبقى يقول له لا يبقى لابد قالوا ان تساوي القدر والجنس يعني لو عنده ذهب وده ذهب ليه عنده 10 جرام وده 10 جرام او ليه عنده مثلا 100 كيلو قمح والثاني 100 كيلو تمر بل قالوا لا ده لو ليه 100 كيلو تمر برحي والتاني رطب ما يصح يبقى الجنس والنوع والقدر يعني حتى النوع للتمر لابد يتساوى فيه النوع ولذلك قال التكسير أيضا والصح علي ذهب مكسر ولا ذهب صحيح الجودة عيار 24 ولا عيار 21. لذلك قال بالصفات المعتبرة في السلم، يعني يريد أن يقول لابد من تساوي الدينان، هذا يتساوي ذلك في كل هذه الأمور، القدر والحلول. والحلول بقى أيضا هذه مسألة أخرى، يعني أنا الآن زيد يريد الدين من عمرو 5 في الشهر، وعمر له دين على بكر في العاشر من الشهر، قالوا في اختلاف في الأجل، ما يصح؟ ما يصح؟ هو قال ليش بقى؟ قال لأن المجهول لا يصح بيعه. لو تذكروا في أول الفصل قال أن الحوالة بيع دين بدين، فهنا لما قال بيع دين بدين طبعا في خلاف هل الحوالة بيع دين أم استيفاء، ودي قاعدة فقهية كنا درسناها في شرح القواعد عشان ترجعوا ليها، خلاف حتى في المذهب من الخلافات الفرعية، الذين قالوا بيع دين بدين هيشترط كل هذا اللي قلناه، لأن لابد هنا يكون الدين موافق للدين الثاني، ما يكونش فيه تفاضل. لذلك هو قال هنا إيش؟ لأن المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه. طبعا هو فإذا لابد من تساوي الشروط الذي قلنا، من تساوي الصفات اللي هذه اللي هي اتفاق الدينين، يعني كما قال مش كان بين البيع من البيع من المشتري، مين اللي بايع مين المشتري؟ ما هو انت عندك الان المحيل عليه دين، ونقل الدين من كأن المحال باع دينه للمحال عليه. أو تقول المحيل باع دين للمحتال، المحال عليه. سيبك من المحال عليه، ده مش في الموضوع. هو العيد الثاني، هو كده كده لابد يدفع. طيب. لكن المحيل هو الذي عليه الدين، والمحتال هو الذي له الدين. فالمحيل باع دينه واشترى الدين المحتال، بس هو باعه على ان غيره يسدد، يعني لو قلت ذلك، يعني غير ده اللي هو المحال عليه. ذاك قال هنا، لكن طبعا الحقيقه يعني الاحناف يرون بانك مثلا اذا كان عليك الان انت لك عمرو له دين عند بكر 100,000، لكن زيد له عند عمرو 50,000، فممكن عمرو يقول لزيد اذهب لبكر وخذ منه 50,000، نعم جزء من الدين. عندنا هذا لا يصح، لكن عند وهو الحقيقة الأحناف قولهم أوجه في المسألة، إن لا ليس لأن لكن هم لكن هذا يقوي من قال استيفاء إنه يصح ذلك، لكن من قال بيع فيرى بأن لابد هنا من اتفاق الدينين في البيع، بيع دين بدين حتى لا يكون فيه تفاضل. لو بيع فرض ممكن أنا يكون حالا إيش؟ لو قلنا هو بيع برضه ممكن يكون جزء من الثمن حالا والجزء الاخر اجلا، يعني ده مال اصلا، ده مال هنا بقى هيكون لو كان دين. واحنا الاول كنا استثنيناه من قاعده منع الدين، ما هو استثناء ما يتوسع فيه، لان هو ليش هو قال ده مستثنى عن بيع الدين بالدين للادله، فلذلك يعني لذلك قلت فيه تقييد في المذهب في هذه، وان كان قول الاحناف فيها يعني ايسر في هذه المساله، خاصه ليس هناك ما يمنع نكتب. طيب قال فاذا وقعت الحواله صحيحه برئ المحيل عن دين المحتال، وبرئ المحال عليه من دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه، لأن ذلك فائدة الحوالة والله أعلم. يعني لو قبل زيد أن يتحول دينه من عمرو إلى بكر فبرئت ذمة عمرو، برئت ذمة عمرو تجاه من؟ تجاه زيد، وبرئت ذمة بكر تجاه عمرو، وظلت الذمة بين عمرو مشغول ذمته بالدين إلى بكر، لا ياسف مشغول ذمته بالدين إلى زيد. هذا معنى ما قاله الآن. يبقى لما لو صحت الحوالة يعني خلاص الشروط تحققت اللي احنا بنتكلم عنها، فالحوالة صحيحة، برأت ذمة المحيل تجاه المحتال، وبرأت ذمة المحال عليه تجاه المحيل، وأصبحت الدين بين المحتال والمحال عليه. أنا طبعا أردت أقول الكلمات كده عشان تضبطوها، لكن أنا مثلتها بين زيد وعمر وبكر مثبتينها. فرع إذا كان بالدين المحال عليه ضامن لم ينتقل بصفة الضمان فليبرأ الضامن. يعني أنا الآن لما كان عمر عليه الدين لزيد، زيد كان بيبيع له شيء، فقال له الآن أنا هديك السيارة دي وانت عليك 100,000، هتدفع لي 50 و50 بعد فترة، ائتني بضامن. زيد بيقول لعمر ائتني بضامن، فراح جاب له أحمد قال له أنا أضمن 50,000 اللي عند عمر. فأصبح الدين الذي لزيد على عمر له ضامن، هو من؟ أحمد. فلما جاء زيد يطالب الدين قال له عمر أحيلك على بكر كما قلنا. طيب لما حال عمر زيد على بكر وقبل زيد، هل ينتقل الدين بالضمان؟ هو يقول لا، أحمد لما ضمن ضمن عمر، فإن قبل زيد أن ينتقل دينه إلى بكر سيعلم أنه سيفقد الضمان. ذلك ليش نقول لابد من قبول زيد اللي هو المحتال أن يقبل الحوالة، لأنه قد يكون عنده ضامن هنا فيقول لا أنا إيش اللي الوديني عند بكر ومفيش ضمان، فيقول لا خليني مع عمر. لكن لو قبل يروح لبكر ممكن يلاقي بكر ده راجل وجده راجل غني عنده أموال وسمعته أفضل من عمر في السوق، فيقول ما يهمني الضمان ولا شيء، الرجل ده ماله بحر هذا وأخذ مالي. لكن المهم أن لو حدث موافقة على الحوالة فلا ينتقل الضمان، يسقط الضمان هنا وينتهي. هذا الذي يقصده صرح به الرافعي في أول الباب الثاني من أبواب الضمان، كذا لو كان به رهن كمان، لو كان في رهن على هذا الدين، يعني زيد كان واخد من عمرو رهن ذهب مثلا عشان يستوفي حقه وقابل أنه يحال على بكر، يبقى الرهن هذا يرد، سقط الرهن. ليش؟ لأنه خلاص هو قبل بالحوالة، فالدين الأول بضماني أو برهني سقط. مش قلنا برئ ذمة عمرو، لما برئ ذمة عمرو يبقى برئ معه الضامن وبرئ معه المرتهن عنده الراهن، فيبقى كل هذا يبرأ وتنتقل الذمة كاملة بالدين إلى بكر. قال فإنه لا ينتقل الراهن، صرح به متولي وغيره بخلاف الوارث، فإنه ينتقل الدين إليه بصفته من الضمان والرهن. طبعا لو كان في ضمان ورهن على دين ومات الرجل فالوارث هينتقل عليه أيضا، لأن الوارث هينتقل عليه ذلك، ده بخلاف يريد أن يقول. والفرق أن الوارث خليفة الموروث فيه فيما يثبت له من الحقوق، فكما أن له حقوق عليه دول، فما كان في ضمان أو في رهن عليه هيظل موجود، لكن بخلاف هنا الحوالة. طيب فرع احتال شخص ثم إن المحتال عليه، أنا عندي مهمة عندك المحال؟ إذا كان الدين المحال عليه ضام، لا خلاص ما دي فرع فرع فرع الأخير. احتال شخص ثم إن المحال عليه أنكر الدين. طيب ثم إن المحال عليه أنكر الدين هي تيجي كده شو وحلف وحلف وحلف ولا بينة أو أفلس المحال عليه ونحو ذلك حيث تعذر الاستيفاء، فليس للمحتال أن يرجع على المحيل لأن الحوالة إما بيع أو استيفاء وكلاهما يمنع الرجوع والله أعلم. هذه قلناها أصلا. لا شيخ اتركها الآن، أنا عارف أنك هتروح فيها كتير معايا مش هتيجوا، اللي احنا قلناها الجزء الأولاني صح؟ إذا اشترى شخصا شيئا أنا قلت النصف الأولاني اتركوها الآن معلش، أنا مش هتيجي معاكم لأنها عايزة تراجع أصلا. أنا قلت إذا اشترى شخصا شيئا ثم حال البائع بالثمن على رجل ثم وجد المشتري بالبيع عيبا قديما فرده أو قلت تقابلة تقايلة عندكم ونحوهما ففي بطلان الحوالة خلاف المنتشر والمذهب البطلان سواء في ذلك بعد قبض المحتال الحوالة أم لا على الأصح. يبقى الجزء الأول ده رد له السيارة اللي كان فيها عيب. طيب زيد اشترى من عمرو السيارة فأصبح هناك على عمرو الدين بقيمة السيارة 100,000 على زيد. طيب فأحال زيد عمرو إلى بكر وبعد ذلك وجد زيد في السيارة عيب فرد السيارة. هنا قال رد السيارة أو تقايلة، يعني في حال انه رد انا مش جايه معايا تقايله خالص لان تقايله هي كالرد. خلينا على الاول يا شيخنا رد السياره. طيب خلاص او تقابله لما رد السياره الان قالوا الان الحواله بطلت لان الحواله مبنيه على الدين الاصلي اللي هو بيع السياره والسياره ردت بالعين فقالوا الحواله بطلت سواء كان قبض او لم يقبض. يعني لو قبض عمرو من بكر او العكس يعني اللي هو صاحب المال بطلت ولو كان لم يقبض بطلت. قبض المال ما هو اصلا زيد كان عليه مال استخدمت السياره 100,000 قال لعمرو روح خدها من بكر حواله ثم اكتشف العيب. لو كان عمرو قد قبض المال فالحواله بطلت. قبض المحال عليه يعني. نعم قبض من بكر لو لم يقبض ايضا الحواله بطلت. طيب لو المقابله انه يبدل له السياره تقابل تقابل عندنا انه تقايله بمعنى الله اعلم يعني ان هو حصل اي موقف بعيدا عن العيب عن العيب فزيد طلب انه يرد السياره مره اخرى دي الاقاله اللي هي تقايله بعيدا بقى عن قضيه العيب. ما هو بيتكلم اصلا المساله رد بالعيب. هو بيقول هو بيكلمك في ثم وجد المشتري بالبيع عيبا قديما به او تقايله. استنى بس ثم يعني وجد افترض تاني يا شيخ او تقايله افترض تاني بان اللي حصل بان حصل عند زيد اي عذر. كلامك صحيح عايز ارجع السياره. نعم احسنت صح. هو يقصد يقول ان نعم هي تيجي ده ممكن كده تمشي تقايله بقى. يعني هو يقصد يقول ان تم بيع زيد اشترى من عمرو السياره حاله ان وجد بها عيب فاراد ان يردها وحالة أخرى بعد ما اشترى وجد أنه مش عايز السيارة أو أنه هو عايز يرجعها أو أنه هو لقى السعر عالي أو أنه كدت عليه في البيت زوجته وقالت له رجع السيارة لما مش هتدخل البيت فرجع له تاني يقول له قايلني. يعني أنت قايلة يعني أنت إيه رجع لي السيارة وديني فلوسي يعني حالة تانية كمان. نعم جزاك الله خير أنت فوقت معانا في الأهل ايش هي كده تقايله تصح. انا عيا ما كانتش اصلا لي تقايله انا كان عندي تقابله بانه هو سيبدله السياره فيقول له اقلني قالوا له تقايله. طيب وتمت المقايله وكان هناك حواله فالحواله مبنيه على دين خلاص بطل فهو يقول له الحواله بطلت. المقابله انه يقول له السياره انا ظننت انه قايله بالسياره فيها عيب فقال له خلاص اترك السياره دي اديك سياره ثانيه فتقابل بالسيارة. فلما تقابل ممكن يكون في فرق أو ممكن يعتبر هذا العقد جديد فلما تقابل هنا كأنه أيضا دين جديد ملوش علاقة بالحوالة لكن هو كلامه صح كده لو تقايلها هتكون على هذا الكلام اللي هو ذكرناه. وفي ناس بتقع مننا هل يشترط احنا انتهينا من الحوالة هل يجوز اشتراط المحتال رهنا من المحال عليه لقبول الحوالة لا لا يشترط، ليس له ذات يا عمر. وانت فين يا عمر؟ هل يجوز اشتراط المحتال رهنا من المحال عليه لقبول الحوالة؟ لا يجوز له ذلك، لان المحال عليه في جميع الأحوال هو مش طرف. المحال عليه سيسد الدين سواء يسده لعمر او لزيد، فلما كان اصل الدين ليس فيه رهن، ما الذي يلزمه ان هو ياخد منه رهن؟ يعني هذا ليس من شروط الحوالة. لو تقصد بقى هو يتفق معه على رهن، لن هذا الكلام نظري، لان المحال عليه لا يلزمه اصلا ذلك. هو يقول له انا ليش اديك رهن؟ انا علي مال لعمر، ادولك انت اوديه لزيد، اي حد يجي لي اديله المال. ليس لن ينشئ رهنا جديدا، وليس هذا يعني حتى المحال عليه لن يقبل أصالة. لا بأس طهورا عليك اختزار طلعت. طيب وشيخ الجزء الثاني في الجملة دي ولو حال البيع على المشتري الثمن هنا على كلام بقى تقايلة، لو أحال البايع على المشتري بالثمن، يعني اللي كان بايع وخد منه فلوس، فجي المشتري تقايلة فقال له فلوسك عند فلان شخص ثالث، يعني ايش هو الآن لما مش لما باع له السيارة، زيد باع السيارة من عمرو، فقال لعمرو روح خد من بكر، بكر عمرو روح خد من بكر، رجع زيد يقول لعمرو انا عايزك تقلني او اردها لك، فرجع عمرو قال له طيب فلوسك اللي انا خلاص كان خدها من بكر، راح حوله على ثالث. هم هنا يقولون ايش؟ ولو احال البائع على المشتري بالثمن لشخص ويقصد ثالث، فالمذهب انها لا تبطل. لما حول على شخص ثالث لا تبطل؟ هنا قالوا لا تبطل، سواء قبض المحتال ماله من المشتري أم لا. والفرق بين الصورتين إن في هذه الصورة الثانية تعلق الحق بثالث، يعني كأنه يقول أنشأ حوالة جديدة فلا تبطل بذلك. بس نعم هي لف شوية، ما هي نعم انا المقطع بتاع اللي هو من اول الشوط الثاني اللي انا مش خدت بالي من الحته دي. لما انت جبت لنا برضه التقايله دي ذات كويس يعني رجعنا فيه. طيب ندخل في الضمان. لا حول ولا قوه الا بالله. حلوه قوي كده حاجه. ده الحاله دي بسيطه كانت. ده كله حواله كله قاعد بيحاول على الكيل. ايوه لسه ما كملناش ساعه الله يهديكم. ما احنا يدوبك ايه الساعه الا ربع اللي في المراجعه. لا اسبوع كده ما ينفعش الكلام ده، انتوا مش هتخلصوا كده. معلش تتابع انا شوف شويه يا دكتور في ايه. بس الشيخ احنا قاعدين ده ايه طبيعي ماشي بس كده. لا هذا قدر قليل جدا في الاسبوع هيبقى حتى هي بس في باب البيوع بس هنفتح بعد كده. هو باب الدواء مفيش فتح ايه بس احنا ايش نحيل لك الغرفه. طب اخيل الغرفه لا انا انتظر الغرفه. لو قالوا ندخل في الضمان هدخل الغرفه. ندخل في الضمان فصل الضمان ضمان الديون لا مشكله طبعا. ما فيش الواحد بس اللي يقول الواحد بس. عمر هو قال لا مشكلة نشوف الباقي لما اشوفك اهو. ردوا عليا رد سريع الله يكرمكم. الله المستعان. ما والله المستعان يا عبد الله، لكن دي معناها ايش الله المستعان؟ هو عبد الله بن رضا. انا عايز اذكره ايش اللي كان بيجي بنزله النهارده. يا عبد الله انت اخ عبد الله تركتنا في الشريعه اللي بقى جري، وبعد ما كلمتني وما انا راق. هو الله المستعان في كل شيء. عادينا استأنس ليك هنا. كمان الله مستعان. سامحني يا شيخنا ده أنت فورسنا يا أخي، بس ما تغيب عننا. طيب هو مفيش حد عايز يرد؟ هو احنا عندناش لا ينسب لساكت قول على فكرة، يعني احنا مشينا مش بنجوز عشان تقولوا السكوت علامة الرضا، هذه في الأفكار، لكن احنا هنا في الطلب العلم، الراعى العلم بين مستحي ومستكبر. أحب كده دي حبيتنا من أجل ربنا يحفظكم. ف أنا مش قادر أفهم السكوت ده هو نوم ولا إيه، يعني هم كلهم كم واحد على الغرفة، فما يرد واحد ولا اثنين والباقي ده معناه إيش؟ أنا مش عارف. لا هم مش خايفين. وحتى اللي سمعوا فينا قبل كده هتلاقي سمعوا مره اثنين زي الاباط الثانيه اللي الواحد سمعها مرتين. مش بس احنا بناخد الوقت، ما قلناش حاجه، ما انا ماشي بالراحه في الشرح، لكن الوقت احنا الاسبوع ده والماضي خدنا ساعه فقط، فهذا ما يصح. خلاص هنختم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.